دروس في كتاب الرسائل مبحث البراءة تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر اليلواني ألقيت في سنة 1408 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب حكينا وين كان أنه واحد إذا دار يراد يحول علما، يراد يحول إلى بلي دار حدادة، محل الحدادة، منطقة هادئة بالسكان، هو هذا صار بناء ماذا؟ يسوي بيته محل للطاق والطيق، يعني للحدادة حينئذ. فهذا من ناحية إضرار بالجيران، من ناحية إذا لا يفعل إضرار له، يوم مثل يريد على أنه بالوعة يفتح في داره، الجيران يسأل يقول سردابنا راح ماذا؟ هزير زميني راح يتهدم. هو يقول لي أنا همات أحتاج إلى سرداب، إذن أين أنا ضرر أو بالوعة أحتاج، أين أريد إلى آخره. المشهور الشيخ الأنصاري شنو قال؟ قال على أنه بل يجوز بلي أنه إنسان يفتح بالوعة وإن تضرر الجيران. ليش؟ قلنا الوجه شنو إذا تذكرون؟ قلنا من باب أنه بعد تعارض لا ضرر هنا ولا ضرر هناك، قاعدة الناس مسلطونه، أو ما جعل عليكم في الدين من حرج، تقول لي شيخنا يلا تفضل على راحتك. بس قلنا على أنه صاحب الذخيرة ملا محمد باقر السبزواري رضوان الله تعالى عليه، صاحب الكفاية والذخيرة، إيش قال؟ قال على أنه هذا أفرض العلماء هيك قالوا، أنا أستشكل. ليش؟ قال لأجل على أنه تطبق قاعدة الناس مسلطون وتجوز فتح البالوعة، هذا معارض قاعدة لا ضرر بالنسبة لمن؟ للجيران. انتهى. طب احنا جوابنا واضح عليه، جوابنا تقدر، شنو هو جوابنا؟ نقول لا ضرر بالنسبة للجيران معارض ذي، من قلنا لا ضرر في حقي الساقطة يموت أن نرجع المن؟ احنا تجاوبنا بعد ما عندنا جواب، بس تعال شوف سيد الرياض شلون أجاب وجماعة شلون أجابوا. اعترض جماعة تبعا لسيد الرياض، اعترضوا بهذا الاعتراض، ثلاث اعتراضات تقريبا، ثلاثة. اعتراض الأول هذا أنه أنت قلت الناس مسلطون يتعارض بلا ضرر، إيه هكذا تقول، مع أن الحديث لا ضرر، مع أن حديث لا ضرر حديث غير تام السند، غير تام، غير واضح الدلالة، ضعيف مثل وغير ذلك. العكس صار بالعكس، بالعكس، أو لا، هو كما أقول، مع أن حديث الناس مسلطون على من أول أكرر، مع أن حديث الناس مسلطون حديث واضح جلي متفق عليه متواتر بين الفريق والحج، وبينما ذلك الحديث ماذا؟ بينما ذلك الحديث ماذا؟ ذلك الحديث وهو لا ضرر غير تواتر ولا واضح السند ولا واضح الدلالة، بالتالي ياهو يعني يكون مقدمة الناس مسلطون، يعني هذا راح يصير ضد السبزواري. هو السبزواري بالسعد يقول الناس مسلطون ما نعمل به لمعارضة بهم بلا ضرر، هو يقول له هذا يكون نعمل بالناس مسلطون، لأن هو الحديث المتواتر المأدرشينو وذاك ضعيف جدا. سبحان الله، شوف إنسان بعض مرات شلون، لا تستغرب، بالعكس تماما، مثل ما بالعكس هو اللي بحديث معلوم ومتواتر وما أعرف شنو، هو لا ضرر يا أخي، قد روايات مشهور بين الفريقين، كاد يعرفه الصغير والكبير إذا جسار ميسر حتى النسوان ماذا أكثره لا ضرر هم تقيه بهذا المضمون يعرفه. بينما حديث الناس مسلطون ليس هو الحديث المتواتر ما أدري أصلا وفرد حديث وارد الناس مسلطون فرد واحد فرد يعني فرد رواية مو روايات متعددة فرد رواية واحدة وديس رواية ما أدري مرسلة هي وضعيفة السند ما أدري أنا شلون مراجعة ماذا قديم ماذا كان عندي الحاصل كان ماذا حديث هذا رواية واحدة وضعيفة الحاصل ماذا ما أدري أتذكر بالبحار صفحة 72 من القديم أتذكر صفحة 72 هناك منقول لنقل ما أدري من ياه كتاب صفحة 72 الجزء الثاني أظن الجزء الثاني أو الجزء الأول الجزء الثاني أظن هالبرج صفحة 72 هناك إذا واحد أشوفه بس هناك ماذا ينقل من ثلاث كده وين صار ما أدري تقول متواتر وما لكن لا تقول إيش إيش ما تترخص إيش إيش ما تعلي تقول إيش إحنا خربت الشغلة إيش الناس مسلطون على أموالهم هذا الجد يستدلون به الفقهاء أنت عدين مستنبطين منا أحكام شلون إيش أقول لك وإن كان سندا هو غير ثابت لو لم يثبت كان يحتاج مراجعة أنا ما أدري ترى لكن كيفما كان هو أمر عقلائي ترى مما جرت عليه ماذا ما يحتاج لا دليل يعني هذا قضايا قياساتها معها يعني هذا من المرتكزات العقلائية الواضحة مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين واضح حرام ما تشفي كل عاقل مما جرت عليه سيرة العقلاء غير المردو عنها أن الإنسان مسلط ماذا مثل قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي هاي الذي الفقهاء ايش قد يعتمدون عليه هاي ما استندها ترى ضحيح فقط من العامة ورد من الشيعة عطلنا عدد على اليد ما أخذت حتى تؤدي بل العلامة يقولون ذكرها ما أدري في كتاب نفسه في التذكرة أو غير التذكرة ما صار قاعدة على اليد لكن عقلائيا نحتاج ماذا إلى بل هاي القاعدة ترى يا أخي أجنبية تكفل فيها من ضرب كلام يجر الكلام أرجع إلى أصل الموضوع عشنا وين كان أنه سيد الرياض قال له حديث لا ضرر ما مشهور حديث الناس مسلطون مشهور إذا كنا نأخذ حديث الناس مسلطون إذا نقدر هذا نقول لأبوي احفر بالوعة الضيت صاحب الذخيرة ضد صاحب الذخيرة هذا رأيتي هذا أولا وثانيا يرد عليك أنه التجرس حديث لا ضرر يعارض الناس مسلطون الجواب أن حديث لا ضرر يريد يقول ما يجوز قصد الإضرار يعني إنسان ما يتمكن يفعل فرد فعل بقصد الإضرار ها مثل ما كان يفعل سمرة ابن جندب غرضه كان أصلا هو يدخل في الدار من دون إذن غرضه ماذا كان يأذي الأنصاري احنا وفي موردنا المفروض أريد أحفر بالوعة مو غرضي أنا أأذي الجيران في الحقيقة أنا أحفر البالوعة ومتألم نفسيا بس شتوي هذا ماذا الجواب الثاني والجواب الثالث يريد صوب نقول لك افتر تعارضا لكن حديث الناس مسلطون مقدم لأجل موافقة للأصل أصل براءة الأصل براءة الذمة من الحرمة من حرمة الحصر لمطابقة للأصل ولمطابقة للإجماع ولمطابقة بعد ما أدري للشنو انتهى يا أخي فالأجواب قد صارت حفظها كل الزين ثلاثة جواب الأول شنو أن الناس مسلطون هو المشهور المعمول به المتواتر سيكون مقدمة الجواب الثاني نقول له حديث لا ضرر أجنبي عن موردنا أن وارد إذا كان بقصد الإضرار ما يجوز والجواب الثالث هو أن نقول بأنه لو تعارض يترجح الناس مسلطون بمطابقة ما أدري للشنو واعترض عليه على صاحب الذخيرة تبعا للرياضي يعني الحساب أخوذ منين من سيد الرياض بثلاث إشكالات لما حاصله إنه لا معنى للتأمل بعد إطباق الأصحاب عليه عليه يعني علامة الناس مسلطون على أموالهم بعد إطباق الأصحاب عليه يعني على جواز حفر البالوعة تصرف المالك هذا هيك خلينا نقول أحسن نقلا وتحصيلا يعني اجماع منقول اكو على جواز حفر البالوعة وتحصيلا انت بعد ليش تستشكل وبعد والخبر هذا موجود عندنا ايه يعني والخبر المعلوم عليه يعني بعد الخبر المعلوم هاي والخبر المعلوم عطف علامة بعد اطباق الاصحاب عليه وبعد الخبر المعمول عليه، بل المتواتر على الناس مسلطونه. قلنا احنا ما ندري هو فرد رواية واحد متواتر شلون صار معه، بل المتواتر من ان الناس مسلطون على اموالهم. وها متواتر معناها ان يشترط لك روايات متعددة، ماذا تتفق على معنى واحد. انا اقول اصلا هاي رواية واحدة، مو انه همات روايات متعددة تتفق ماذا على معنى واحد. هذا يكون واحد ويراجع المصدر ويشوف شنو شلون. واخبار لا ضرار اول ضعيفة السند مولانا، وبعد جوابنا الثاني عنها شنو قلنا، او جوابنا الثاني شنو قلنا عنها، انه واردة اذا كان الشخص يريد قبض الاضرار. مفروض احنا ماذا هذا شو عاد تستلف الجواب الثاني همات ايضا من تفتيني ولا وقم ما يسوقهم بصياغة جواب اول وجواب ثاني ويحكوا احنا ماذا هيك مثلا جزء. واخبار الاضرار على ضعف بعضها وعدمي، اول ضعيف بعضها ضعيف وثاني ما تكافئ ذيك الادله يا ادله وهو الناس مسلطون ذاك متواتر معمول به وما ادري شنو الى اخره. وبعد المحموله هاي اخبار الاضرار هذا الجواب الثاني منا راح يشرح. الجواب الاول انتهى، اخبار الاضرار ضعيفه بتعارض ذاك محمولة مضافا إلى هذا محمولة أخبار لا ضرر على ما إذا لم يكن غرض إلا الإضرار كما قلنا وين في سمرة هيك، بل فيها كخبر سمرة إيماء إلى ذلك، إيماء إلى ذلك يعني إلى أنها مختصة بصورة الإضرار. أين الإيماء؟ لقوله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار، إنك مضار يعني شنو تريد تضر الناس أنت. سلمنا هذا الجواب الثالث أنه كيفما كان هناك معارضة بينهما، لكن قدم قلنا ياه لكن التعارض بين الخبرين على نحو العموم من وجه، بين الناس مسلطون وبين لا ضرر. ليش؟ لأن الناس مسلطون يشمل صورة الضرر صورة غير الضرر، ولا ضرر هم يشمل صورة ماذا السلطنة، صورة الإنسان عنده سلطنة أو ما عنده لكن التعارض بالعمومية والترجيح ويانا يصير ويا الرأي المشهور، الرأي المشهور أنه يجوز حفل البالوعة يعني ويا الناس مسلطون. ليش؟ للأصل في البراءة وللإجماع على ما يجوز التحضر بالوعة مولانا انتهى. ثم فصل المعترض حكاية جانبية يا أخي، هذا المعترض من هو المعترض؟ جماعة تبع للرياض أو سيد الرياض ما يأثرت، هو هذا المعترض. فد حكاية جانبية ترى ننقلها يا أخي ما مربوطة بموضوعنا، قال جانبية لا بأس فيها. قال الإضرار يا أخي صور الإضرار خمس خمس خمس. صورة الأولية أن الإنسان يضر الآخرين من دون أن هو ينتفع، بس غرضه ماذا؟ عند نفس حقيرة سبحان الله، بس غرضه يريد يضر الآخرين. مثل ما قلنا ثمرة، هذا يجوز يا أخي الحكم هنا يجوز وما يجوز بلا إشكال. الصورة الثانية بلا إشكال ما يجوز. الصورة الثانية أن يفرض أن الإنسان يفعل فعل لا بقصد أن يضر الآخرين، بقصد هو ينتفع، لكن بالأثناء يحفر بالوعة بقصد هو ينتفع، لكن بالأثناء الآخرين شوي شوي هواي شوي هواي ينضرون. الصورة الثانية نفرضهم قليل جزئي جزئي، يعني قليل ماذا حائط السرداب شوي تصير ذي ماذا قطعة رطوبة ما شوي فتشي بسيط. بلي مولانا هو أنا ما شاء الله باني كونكريت مسلح قوي بس شوي قطعة بس، يقول فهذا يجوز، هذا يجوز بعد. الصورة الثالثة لا، أن أفعل الفعل لا بقصد أضر غيري، بقصد أنتفع لكن الغير الجيران يتضرر لكن مو جزئي كثير، بس يتحمل عادة يتحمل كثير يطاق. هذا يجوز وما يجوز؟ قال ها هذا يجوز لكن مكروه كراهة ماذا؟ ما أدري هاي الأحكام منين يجيب. مكروه كراهة شديدة، ويمثل أمثلة نقراها من الكتاب. الصورة الرابعة أن يفرض على أنه أنا أتضرر، العفو أنا أنتفع والجار يتضرر تضرر كبير لا يتحمل. بلي مولانا كما في مسألة الاحتكار، إنسان إذا يحتكر الحاجة بعض السلع هو ينتفع بعدين ولا قصدي، لكن الناس راحوا ينظرون ماذا كثيرا، قال هذا ما يجوز احتكار، ما يجوز ما يجوز. الصورة شأن الذي ما يجوز ياه فقط هاي الصورة صار الرابعة، ترى البقية كلهم جوزناه. الصورة الخامسة وهي الأخيرة أن يفرض أن الجيران يتضرر كثيرا وأنا أتضرر كثيرا لو تركته. لحد الآن ترى ما افترضنا أنا أتضرر، أقصى ما افترضنا على أنه ماذا أحط النفع، إذا ما أفعل يفوت نفع، الآن لا أتضرر كثيرا، كما لعله قلنا في مسألة البالوعة إذا فرضنا أتضرر كثيرا والجيران يتضرر كثيرا، هنا يجوز يوم يجوز، هنا يجوز ماذا يوم يجوز، قال ها هنا يجوز يوم يجوز شبولا، قال بلي بلي يجوز ضد صاحب الذخيرة، شنقول ضد صاحب الذخيرة شنقول، هذا المعتبر قاعد يشي على صاحب الذخيرة، ضد نقول أنه يجوز. ليش؟ قال لأن أخبار لا ضرر يمكن التمسك بها للحرمة، لحرمة حفر البالوعة بشرطين. الشرط الأول أن يحصل إضرار للجيران، للجيران أو أقصد الإضرار، تعرف أدري العبارة شنو، أنه يكون غرض الإضرار أو يحصل إضرار وإن لم أقصد، بس إضرار كثير. الشرط الثاني أن يفرض أني لو تركت لا أتبرر أنا، أنا والمفروض في مقام الصورة الخامسة إذا ما أحفر البالوعة المفروض ماذا أتبرر، هيك فرضي. فإذا ما يمكن نطبق حديث لا ضرر لإثبات تحريم حفر البالوعة، لأن جواز التمسك به مشروط بشرطين، الشرط الأول أن أقصد الإضرار، الشرط الثاني ماذا أن لا أتضرر بترك الحفر، وفي المقام أتضرر، فما يمكن تطبيق حديث لا ضرر لإثبات حرمة الحفر. هذه خمسة صور، ماذا خمس صور بينها، ماكو حاجة إلى فهرستها، نقراها من العبارة شو واضحة شنها. ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف، فصل ماذا بخمسة أقسام ذكر، بأنه هاي الصورة الأولى إن قصد به الإضرار، يعني بفعله لم يقصد إلا الإضرار، من دون أن يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضرر، كان بلي يعني أنا لا أنتفع لا أدفع ضرر، بس كان غرضي فقط وفقط وفقط أضر الجيران، فلا ريب في أنه يمنع، كما دل عليه خبر سمرة ابن جندب حيث قال له النبي إنك رجل صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار. الصورة الثانية أجينا هذه، وأما إذا ترتب عليه، الصورة الثانية اللي أنا بينتها شنو، غرضي لا أنتفع أو أدفع ضرر، لكن الجيران يتضرر يسيرا جدا جزئي، قلنا هذا جائز. وأما إذا ترتب عليه يعني على فعلي أنا الحافر للبالوعة نفع أو دفع ضرر وعلى جاره شترتب ضرر يسير فإنه جائز قطعا، وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار. وهي المسألة اللي بإبتلائية الآن، أنه أنا أريد أبني لطابق ثاني، الجيران شنو يقول، شيخنا الشمس، الشمس بعد بلي ما راح أنا تجيني، أو أنت راح تصير مسلط ماذا علي، أنت راح تصير أعلى مين جدار سطحي، هيك المقصود. فقال على أنه هذا يدخل تحت الصورة الثانية، ولذلك الفقهاء قالوا يجوز، لأن تضرر الجار تضرر ماذا يسير فيجوز. فقلت لا تقول لي كثير وكذا ما نشغل، لو ضربنا يسير فقال قالوا بالجواز، لذلك قال فإنه جائز قطعا، وعليه على هذا الفرع هذا الشق الثاني الذي قلنا بالجواز بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار. ترى رفع الجدار على سطح الجار يعني شنو المقصود، مو جداري أبني على سطح، ايش من الحكي هذا اللي يريد يستوى جديد وما مأنوس بهالتعاذير بناءه وهدي، فلا لا وش قاعد قولت. وأما إذا كان هاي الصورة الثالثة يا أخي، الذي ضرر الجار أنا لنفع انتبه، والجار يتضرر كثيرا لكن ضرر يتحمل يطاق، وأما إذا كان ضرر الرجال كثير يتحمل عادة، وأنا مفروض أنتبه كما قلنا في الصورة الثانية. لذلك ما كرر عدم التكرار دليل على أنه ماذا من النعم أكبر، فإنه جائز على كراهية على كراهة شديدة، وعليه بنوا كراهة التولي من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه. أنا أتولى حتى ليس لي ضرر، بس الناس راح يضررون، بس تضرر كم صوت هذا يتحمل، يتحملونه الناس. زين، طيب إذا كم صوت ما يخالف. وأما في الرابعة هاي، إذا كان ضرر الجاري كثيرا وما يتحمل عادة، إيه وأنت عبر جنابك شنو؟ وأنت عبر جنابك شنو؟ أنت المعذري، أنت من يعني؟ هو أنت هذا شي يسمونه الضار يعني المعذري، لنفع يصيبه. يعني تضرر الجار كثير، لكن أنا مو غرض الإضرار، لا لأجل نفع يصيبني، لا عفوا أنا مو غرض الإضرار ولا غير هذا، فإنه لا يجوز له ذلك. إذا فقط تنتفع والغير ينظر كثيرا لا يتعمل مثل الاحتكار، وعليه بنا حرمة الاحتكار في مثل التصورة. إذا كان ماذا أنت تدفع والغير ينظر كثيرا لا يتحمل، قالوا أنه حرام ما يجوز. وأيضا على هذا الفرع شبنى جماعة الفاضل في التحرير يعني العلامة والشهيد في اللمعة، شبنوا الضمان إذا أجج نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدي إلى الغير. يعني إنسان في بيته أجج نارا حتى ماذا الجراد يتفاقط في من في هذه النار فيأكل ماذا ما إلى آخره. فالمقصود أجج في غرض من الأغراض، لغرض الجراد أو لغرض آخر، حتى الجراد يحترق ويموت، إنهم مؤذين هذا الجراد بعض مرات إيه. فالمقصود لكنه ماذا يتعدى هذا إلى الجيران، هذه النار بلي وتحرق يا أخي شجرتهم وتحرق ما أدري شنو أو إلى آخره. أنا أريد أن شنو أنتبع والغير شنو أنتبع حتى ماذا بلي جراد يذهب أو ما غير ذلك، أو حتى مثل حرارة طيبني شوية أنا مستبرد أو مثل بلي إلى آخره بارد علي والغير راح ينظر. هذا قالوا ما يجوز وضامن أنا عصيرا، وعلي بنا جماعة الضمان إذا أجد نارا بقدر حاجته. طبيعي إذا لا بقدر حاجته بلا إشكال هذا يضمن كلام، إذا كان بقدر حاجته هتشي ما أظنه التعدي إلى، إذا ما يظن همات التعدي طب هذا ما يصير كأنما مفرط، فمثلا ما يصير رامي. لكن إذا كان يظن التعدي وأجد بقدر حاجته لنفع يصيب لكن غير يضرر كثيرا، قالوا ضامن. الصورة الخامسة وهي الأخيرة، وأما إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك، اثنيناتهم يتضرر كثير، هذا الذي هو محل كلامنا في مسألة البالوعة تقريبا، فإنه يجوز له دفع ضرره وإن تضرر جاره أو أخوه المسلم، وعليه قالوا الفقهاء يجوز التولي أو حفر البالوعة، يجوز الولاية من قبل الجائر. إلى أن قال هاي ولاية الجائر، شوف ما شاء الله، مرة هنا يفترها ويقول جائز، ومرة هنا تولنا إياها مكروه كراهة شديدة. على أي حال ما افتهمنا زين، إلى عقب لا بأس جائز ولكن هم مكروه كراهة شديدة. إلى أن قال وانحاصل خلاصة في هذه الصورة الأخيرة أو في جميع الصور المناطق تأخذ جديدة يا أخي، خبر لا ضرر وين يمكن تطبيقه بشرطين، أينما تم الشرطان طبق وقول حرام. الشرطان ما هما هذا؟ والحظ أن إخبار الإضرار وين تجي بشرطين، فيما يعد إضرارا معتدا به، هذا الشرط الأول. يعني الشرط الأول لازم أن نفترض الجار يتضرر، أنا اشتباها قلت ماذا قصد الإضرار كنت متردد، الجار يتضرر كثيرا هاي واحد، وبعد الشرط الثاني شنو، وأنا ما أتضرر لو تركت، إذا أنا ما أتضرر والجار يتضرر إيه لا يمكن واحد يطبق حديث لا ضرر. والحال أنه لا ضرر بذلك على المضر، بذلك يعني شنو بذلك، العبارة موهمة، بذلك يعني شنو بذلك بتركه، لا مو بفعله، لا بتركه هذا المقصود، موهمة من هنا ولا ذا بفعله واضع بعد الصيغ، بذلك على المضر يعني لو ترك، لأنه إذا كنت أنا أنظر فالضرر لا يزال بالضرر، إذا أنا أنظر لو ما فعلت أنا أنظر، ولا معنى لأن نقول في سبيل الله يتضرر جارك يا شيخ نعطى لا تحفر بالوعة، وجواب الضرر لا يزال بالضرر، والله في سبيل جاري لا يتضرر، أنا قال الضرر أي شلون حاجي، لأن الضرر لا يزال بالضرر. فإذا المناط على وجود هذين الشرطين، وهذان الشرطان متوفران وين يا أخي؟ الضابط الكلي في الصورة الرابعة، ولذلك أفتينا فيها دينا بالحرمة، لأن المفروض ماذا؟ أنا لو تركت لا أتضرر من الصورة الرابعة معنى الاحتكار، معنى الاحتكار هيك قلنا أنا لا أتضرر، بس الغير يتضرر المسلمين، فلذلك قلنا ما يجوز، كل الشرطين موجود لا ضرر يمكن تطبيقه. أما في بقية الصور ما موجود هذا الضابط كما في الصورة الخامسة مثل الأخيرة، ما موجود، لأن جاري وإن كان يتضرر لكن أنا ما أتضرر لو تركت، فلذلك قلنا يجوز وما يمكن تطبيق حديث لا ضرر. انتهى. اقول الشيخ الانصاري يقول انا شوية خل احشكم، ما يصير بس الغير ماذا خب تفضل شيخ، يقول ها انا احشش اقول ان بالتالي البالوعة يجوز في ذن الاقسام الخمسة، ظني كل الاقسام الخمسة ليش اقول ان بالبالوعة كل ذن الاقسام الخمسة خل احش بيها. يقول الشيخ رضوان الله عليه انا اقول صورة واحدة لا تجوز والبقية الكل يجوز. صورة واحدة ما تجوز؟ يقول بل فقط وفقط هي الأولى، فقط وفقط هي ماذا؟ الأولى لا تجوز، يعني إذا كان قصد الإضرار. أما إذا لم يكن هذا الشخص قصد الإضرار ونفرض ينظر هو لو ترك، هذا هم الشيخ النفسره ليس مثل المحتكر احتساب حرام، لا ينظر لو ترك مثل المفروض مثل بالوعة هي خنقول، ففي مثل هذه الحالة يجوز. ليش بيناه بعد لا أكرر؟ شنو هو بيناه احنا؟ هو نفس الحج السابق، دليلنا شنو كان دليلنا؟ على الجواز شنو قلنا احنا؟ قلنا لا ضرر في حقي يتعارض ويا لا ضرر في حق ذاك، ذكرناه هذا بعد ولام كررناه في الدرس السابق اليوم كررت اول درس. فنرجع الى قاعدة الناس مصل بعد التعارض وتقول لا ضرر الناس مسلطون او ما ادري لا حرج، بس القمر المسألة هذا واحد يسأل يقول شيخنا إذا كان واحد تضرره أكثر والثاني أقل شلون؟ الرجح مثلا الأقل أقول له الأكثر يا التعبير أنسب. افتحت البقصود شريد أقول بعد يا اللي بي ماذا؟ نقول على أنه افعل أو لا تفعل بعبارة أخرى، فإذا كان هذا يتضرر أكثر منه صاحب الدار فنقول له يجوز تحفر ما دام تضرر ذاك أقل منك، نقدم يعني هذا من يتضرر كثيرا نقول له مثلا قدم نقول له يجوز هتشي. فالشيخ رضوان الله عليه يقول لا، قد يقال انه لا، لا عبرة بقلة وكثرة. ليش لا عبرة بقلة؟ يقول اما لانه لم يثبت الترجيح بالقلة والكثرة في باب الضرر ما تعرف، كما بعد شوي نجي نقول ما تعرف ان قلة الضرر احد مرجحات شرعا عقلائيا ما نشغل، بس استحسانا ما نشغل شرعا ما ثابت، وإما من باب الحكومة يعني نقول بعبارة أخرى لا حرج حاكم علينا. هاي اللي حكيناها شو وقت إذا تذكرنا الحكومة شو وقت قلناها في الدرس السابق، إذا حاكمة حاكم علينا لا حرج، قلنا حاكمة على لا ضرر، فلا ضرر أصلا بعد يمكن تطبيقها. حتى نقول على أنه ضرر هذا أقل ضرر ذاك أكثر، حتى ما يمكن تطبيقه. فابتداء نجي إلى لا حرج، نقول أنا تحملي صاحب الدار للضرر وإن كان يسيرا في سبيل ما يضرر جاري وإن كان كثيرا هذا حرج علي فمرفوع. فالخلاصة قلة الضرر ما تصير مرجح أكرر، إما لأنه ما دار الترجيح وإما لأجل أن لا حرج حاكمة، إذا حاكمة يعني لا ضرر ما نطبق مع وجود الحاكم، رأسا نرجع لا حرج. لا حرج يقول، يقول شيخنا أنت وإن تضرر يسيرا وإن كنت تضرر يسيرا لو تركت البالوعة، لكن ترتكب الضرر اليسير تتحمل الضرر اليسير في سبيل يندفع الضرر عن جارك في سبيل يندفع الضرر عن جارك وإن كان كثير هذا حرج. لذلك يقول الشيخ أقول الأوثق بالقواعد تقديم المالك، يعني نقول له احفر بويا بالوعة. ها ليش؟ ليش يجوز احفر بالوعة؟ يقول لأنه تتعارض اللا ضرران يتعارضن، ونرجع إلى قاعدة ما بالناس مصر، لأن حجم أن تطرف فيما ضرر يعارض ضرر غير بعد تعارض الضررين، نرجع إلى قاعدة الناس مسلطون، نرجع إلى عموم قاعدة السلطنة أو نفي الحرج. إلا قلنا فيها صورة إذا كان غرض الإضرار فقط أنا أحفر بالوعة غرامي فقط أضر النجار فقط وضعها بقلنا ما يجوز. نعم في الصورة الأولى التي يصل مالك منتهي الأضرار من غير غرض في التصرف أنا ما لي غرض في حفر البالوعة إلا أن أضر نجاري من غير غرض في التصرف يعتد به صفة علم الغرض. لا يعد فواته ضررا من غير غرض في التصرف يعتد به بحيث ماذا العصر شوي أوقف لا يعد فواته ضررا. نعم في الصورة الأولى التي يقصد المالك مجرد الإضرار من دون من غير غرض في التصرف يعتد به بحيث هذا الغرض يعد فوات إضرار. لا لا يقول لا لم يكن الغرض هكذا بحيث يعد فوات ماذا ضرر فلت غرض جزئي كان إلي يضل عبر بس تارك هذا يعد ماذا فهنا ما يجوز. في هذه الصورة الأولى لا يجوز. إذا فرضنا على الترك ما يترتب إلا فوات غرض الذي فوات ما يصدق عليه الضرر عليه. نقطة سؤال يا بضرر يسير وكثير شلون نائلة مدخلية هذا الذي أنا سألت بعد هذا بينت. يقول والظاهر عدم الفرق بين ترك التصرف أشد من ضرر غير أو أقل. ليش؟ إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجيء شنو إن شاء الله بعد أربعة أصول أربعة أصول إن شاء الله يجينا. أنا ننقل عن بعض العلماء قال ما معلوم أنه قلة الضرر كذا الضرر من المرجحات عشان ننقل عن بعض العلماء احتماله فقط وفقط. وإما أن نقول بقول أصلنا لا ضرر ما تجري لأن لا حرج موجودة ما دام لا حرج موجودة حاسمة فإذا لا ضرر ما أجت بعد ما نقدر نقول قلة الضرر مرجحة أصل ضرر ما عندنا شغل بعد ذي رأسا نجي لا حرج. وإذا رأسا لا حرج نقول على أن لا حرج يقول تحمل صاحب الدار للضرر وإن كان يسير في سبيل إلى آخره. وإما لحكم النفي على أن في الضرر فإن تحمل الغير من يعني صاحب الدار على الضرر وإن كان يقولون على الضرر يقول للضرر ها شي يقولون فإن تحمل الغير للضرر ولو يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير الغير هنا الثاني من هو الجار ولو كثير إنسان ضرر الجار حرج علينا على الغير الأول صاحب الدار. ولذا اتفقوا على أنه يقول ولأجل هذا قالوا العلماء على أنه إذا واحد قال لي اضرب فلان 10 أصوات اضربه يلا بالعجل وإذا ما اضرب اضربه كله تشجد لا مو 20 أقل فرص صوت واحد لازم اتحمل الصوت في سبيل تندفع 10 عن من قالوا لا. ليش؟ لان هذا حرج. نقول لك تعال اتحمل انت الضرر صوت في سبيل يندفع هذا حرج على الانسان ولا حرج لا. لذلك يقول ولذا اتفقوا هاي شاهد ام الجاب ان قلة الضرر كثرة الضرر ما نشغل بيه نرجع لا حرج ابتداء إيه؟ لا هذا لا جاب الشاهد علما على ان قلة الضرر كثرة الضرر مو مرجح نرجع ابتداء علما الى لا عدم قاعدة لا ضرر لا تجري فاذا اقبلت في صورة الاكراه في موردنا همات ماذا. ولذا اتفقوا على انه يجوز لمكره الاضرار على الغير بما دون القتل لاجل دفع الضرر ماذا عن نفسه ولو كان اقل من ضرر الغير. ليش يا بتفقوا فده شنو قلت لأن تحمل هذا نفس المثل الذي بيناه في موردنا هاي أكررها أنا أقرأ عبارة الشيخ الأنصاري فإن تحمل الغير يعني أنا على الضرر ولو يسيرا يعني ولو كان صوت واحد لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كان حسن الأسواق هذا حرج مندوي هو شاهد جابل هذا بعد فإنت شاهد كرر نقطة. هذا كل حكينا يا أخي في صورتين الأولى يا هي يعني إذا تتذكر يا أخي قلنا في تعارض الضررين مرة يتعارض الضرران في حق شنو في حق من شخص واحد ومرة في حق شخصين انتهى تقريبا الشيخ الأنصاري دمجهم جعلهم صورة واحدة. الصورة الثالثة هذه وهي لو تعارض الضرران بين شخصين وأنا الحاكم إجاني قلنا مثاله شنو مثاله مثالان بعد إله. مثال الأول مثال القدر، الذي قدر لشخص ودابة لشخص ثاني، أدخلت الدابة رأسها في القدر وجاء صاحب القدر وصاحب الدابة أنا عندي، قال لي يلا شيخنا احكم بيننا شلون. مثال الثاني ياهو، واحد عنده دابة أدخلت الدابة رأسها في جدار، دخلت في دار جاءت بسرعة ودخلت الدار ولا يمكن إخراجها من الدار إلا بهدم الدار. أي شلون مشكلة يا أخي؟ إجوا يمي ذول الاثنين قال لي شيخنا شو نسوي؟ يلا طب أنا شو أسوي هنا؟ العلماء إيش قالوا؟ إيش قالوا العلماء في مثل هذه الصورة؟ بعضهم قال على أنه ماذا؟ احتمالين، يعني أكل احتمال أن نقول بوي أنه سوى قرعة، القرعة لكل أمر مشكل شو نسوي بعده؟ قالوا مولانا القرعة لكل أمر مشكل، خب هنا احنا ما ندري شو نسوي بعد، هذا ضرر نقول له تعال فسر الجدر ضرر، ذاك نقول له تعال فسر شنو راس الدابة هم ضرر، مشكل هذا يا أخي دخل نسوي قرعة نشوف القرعة شو تقول، اكسر الجدر يا اكسر معذر راس يا هيك نقول. نرجع للقواعد الأخرى مثل القرعة احتمالها. احتمال الثاني أن نقول على أنه ماذا؟ لا نلاحظ قلة الضرر كثرة الضرر، يا هو الذي أقلي الضرر، مثل في موردنا يا هو الذي أقلي الضرر، إذا أردنا نحكم بالكسر كسر الجدر، القدر أظنه إذا نكسر أحسن مو هيك ولا نكسر الجدر هو خطية، هذا نكسر جدر شلون؟ نقول له تعال يا صاحب الدابة تعال هذا لمصلحتك كان كسر القدر، يلا تعال اضمن ماذا قيمة الجدر، الفرق بين المكسور والصحيح ايش قد هيك نقول له. ولذلك العلماء هيك قال صاحب المسالك عدى اشكال عليهم قالهم خو انتوا ليش تقولون نكسر الجدر خو لمصلحة معلش خو لعل الامر بالعكس، لعل الدابة كانت دابة ماذا ما أدري شلون دابة بس تريد نكسر رأسها إحنا نتخلص منها، والقدر افترض كان قدر مهم قدر ذهبي من ذهب ما شاء الله ما شاء الله، أو كان متسلم قدر ذهب رأس من ذهب افترض هيك شيء، خب فأنتوا شلون تقولون على أنه شيء يسمونه نجي نكسر القدر لمصلحة صاحب الدابة وصاحب الدابة يضمنكم ودعما هتشي؟ الشيخ الأنصاري يقول له خوف مقصود العلماء التنزيل على الغالب، يعني لما أطلقوا اعتمدوا علما بما أن الغالب القدر هو قدر شي يصير قدر يصير ما أدري منين من فاطون من شي يسمونه ما أدري شنو يوم ذاك الزمان، كيف ما كان قدر أقل قيمة ماذا من قدر ذهب ما تقول لي أقل قيمة منين من الدابة فنكسر القدير هذا بما أنه أقل قيمة ألا منكسر بها ونظرين إلى الغالب، فهذا الكسر لمصلحة صاحب الدابة بما أن الدابة أرقى فصار هذا الكسر لمصلحة صاحب الدابة فنظرين إلى الغالب، ما أنا معنى سأتفتزجك تقول لا لعل المصلحة ماذا أن كسر رأس الدابة لأن الدابة قيمتها أقل أو دابة مؤذية أو ما أدري شنو، هذا ما نظري للعلماء حتى تشكل يا مولانا، ها لكن احنا نفترض على انه غيري هم ما تتشي صحيح ماكو تفريط، هذا كله يا اخي وين هذا كله في تعارض ضرر المالكي وضرر الغير الذي هي كان صورة رقم شقد صورة رقم شقد كان الضرر المالكي يعني ضرري صاحب الدار وضرر جاء، واما في غير ذلك غير ذلك يعني شنو هاي عباره هوايه مجمله هوايه صعبه تدري ولا شلون تفسرها يعني واما في غير ذلك يعني شنو جامع جامع وغير ذلك يعني شنو هاي كنت تذكر يعني لو دار الامر بين ضرري شخصين وجاء عند شخصين ايش هو هذا يعني شلون يصير غير ذلك، فهل كما هي في مساله القدر قلنا ومساله ماذا الدار يرجع احتمال المسترنا ابتداء الى القواعد الاخر نقول قرعة لكل امر مشكل او بعد الترجيح بقلة الضرر. يعني نقول يا الذي ارجح وماذا هجي بعد نلاحظ قلة الضرر. هذا الشيخ الانصاري وجهان بالقولان الذي قال كما سيجيء ما قال كما سيجيء، هو هذا يشير لهذا انه اكو قول يقول الرجح بقلة شنو اكو قول يقول على انه الرجح ماذا بقلة الضرر، في المقابل اكو قول يقول لا فقال كما سيجيء اشارة الى هذا. يظهر الترجيح قولان بالقولان. علامة استفهام خلي يا أخي شوية اسكت عمات بعدين راح أقل. يظهر الترجيح من بعض الكلمات، ترجيح يعني شنو ترجيح؟ يعني بقلة الضرر، يعني الاحتمال الثاني من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة وبعض مواضع الدروس ورجحه غير واحد من المعاصرين. ثم يقول ويمكن على الترجيح بقلة الضرر أن ينزل عليهما عن المشهور. شنو اللي المشهور قاله في المسألة القدرية من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط هيك المفروض من أحد المالكين كسرت القدر وضمن قيمة وضمن قيمته، يعني قيمة القدر صاحب الدابة معللا بأن الكسر من أصلح صاحب القدر، يعني قدرت أغلى منين العفو لما صح صاحب الدابة لأن دابتك أغلى منين من القدر، فلذلك قلنا من أول الخوف لذلك قال ويمكن أن ينزل عليه على هذا ما عن المشهور، ينزل عليه فتوى المشهور ينزل عليه يعني شنو عليه، يعني على الترجيح بقلة الضرر. يعني لاحظوا بما أن القدر قيمته أقل لذلك قالوا يكسر وإلى آخره. فنحمل ماذا؟ سيحمل إطلاق كلامهم، يعني كلامهم وإن كان مطلق ما قيدوا إذا كانت القدر ماذا رخيصة والدابة كانت أغلى أرقى من ما أرقى من القدر ما قيدوا بهذا الشيء، لكن إطلاقهم محمول على هذه الصورة الغالبة. هاي مقدمة إلى دفع ماذا كلام صاحب المسالك. فيحمل إطلاق كلامهم لما قالوا تكسر القدر لأجل أن هذا الكسر لمصلحة صاحب الدابة يحمل على الغالب. الغالب شنو هو؟ من أن ما يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلة الدابة وأخذ قيمته أكثر مما يدخل على صاحب القدر. مو شيء غالبا هو شيء ولا بتلته وأخذ قيمته، وبعبارة أخرى تلف إحدى العينين وتبدل هذه القيمة أهون من تلف الأخرى. تلف إحدى العينين هنا ياهو يعني المقصود القيد وتبدل بالقيمة أهون من تلف الأخرى. فالغالب هذا ناظرين للغالب، وحينئذ انت لا يبقى لك يا صاحب المسالك لا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم، يا حكم أنه تكسر القيد وتضمن القيمة يضمن القيمة القيد صاحب الدابة يضمنها لأن الكسر لمصلحته، لا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم، يا حكم أنه تكسر القدر ويضمنها منه صاحب الدابة، تعليل هذا الحكم بكونه لمصلحة صاحب الدابة، هذا الكسر لمصلحة صاحب الدابة، فلذلك هو صاحب الدابة يضمن القيمة. لا معنى لأن يعتبر عليه بما في المسالك. شو قال في المسالك؟ قال لعله لا مصلحة صاحب الدابة تقتضي أن تكسب رأس الدابة، لأن هاي الدابة قلنا ماذا مؤذية جدا، هذه ما لها قيمة تؤدي كثيرا هذه، فالمصلحة تقتضي أن يتخلص منها ويحصل ماذا فلوسها مولانا ويشتري دابة أخرى ما أحسن ذلك. يقول لا وش لهذا الاعتراف من بما في المسالك من أنه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط، يعني المصلحة لصاحب القدر أن يحافظ على قدر لأنه أرقى من الدابة المؤذية، وقد تكون المصلحة مشتركة بينهما كلاهما متساوي كانا ذهبيين استرابنا. فليش تقولون على أنه كسر القدر لمصلحة صاحب الدابة؟ جواب التبع بعد الشيخ الأنصاري ما كرر لأن يحمل على الصورة، فلا وجه لأن يعتبر صاحب المسألة، لا وجه لأن احنا قلنا كلام الناظر بالصورة الغالبة. الصورة الغالبة شنو هي؟ أن كسر القدر أهون وأحسن من كسر رأس الدابة. وكذلك المثال الثاني المسألة الدارية ذيك القدرية، هاي المسألة الدارية أن الدابة لو أدخلت كذا هم نفس الكلام نقول، وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار